السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة صاد، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد والتوفيق، وأن يرزقنا بركات القرآن يا رب العالمين، وأن يجيرنا وإياكم من الزلل. وصلنا إلى قول الله الكريم: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وصلنا إلى قوله تعالى: إن حاكيا عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال الله تعالى بعدها: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أيها الحبيب، تذكر هذه الآية جيدا: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، كما يعني رفع ذكر هؤلاء السادة الكرام الأنبياء الأجلاء، رفعها بسبب أمر عظيم، ألا وهو أنه كما قال تعالى: أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وبارئ لبد خالصة ذكر الدار قرئت خالصة بالتنوين، وقرئت بالإضافة خالصة ذكر الدار. فعلى قراءة من قرأ من أهل العلم، هما قراءتان صحيحتان، على من قرأ من بقراءة الإضافة خالصة ذكر الدار، يكون المعنى: إن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة من نعيم وثواب. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة من أجل ونعيم وثواب. والدار هنا المراد بها الجنة. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا في الأرض ولا فسادا. وقال جل ذكره: ولنعم دار المتقين. وأما على قراءة التنوين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني اجتباهم الله وجعلهم يتميزون واصطفاهم بأمر جلل، ألا وهو دائما أبدا ذكر الدار الآخرة على بالهم، يتذكرون الموت والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، وكذلك يذكرون غيرهم بهذا، يذكرون الناس بالدار الآخرة، يذكرونهم ويدعون الله إلى ويدعون الناس إلى الله، ويعملونهم لهذه الدار. ولا شك أن يعني الأمرين متلازمين: الله تعالى اصطفاهم واجتباهم ورفع ذكرهم لأنهم همهم الآخرة، لم يكن همهم الدنيا أبدا عليهم الصلاة والسلام، وكانوا يذكرون الله ويذكرون الدار الآخرة دائما أبدا على بالهم. وكذلك يذكرون الناس بالاستعداد ليوم المعاد، ليوم القيامة، ولذلك شرفهم الله تعالى بهذه الآية بقوله: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وهذا يستلزم لهم بإذن الله تعالى أصفى وأعلى نعيم في الجنة، فأنبياء الله تعالى هم أعلى الناس نعيما وثوابا في الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فيا عبد الله، اجعل يوم القيامة دائما أبدا على بالك. إذا المرء جعل يوم القيامة على باله ودائما يتذكره، سيكون ذلك حافزا له لأداء الفرائض واجتناب الحرام والمسارعة في الخير ما استطاع، ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، كل خير يسارع فيه، كل شر يتركه، لأن الدار الآخرة على باله، وعلى ودائما أبدا يتذكرها، ويتذكر ما فيها من نعيم وثواب لأولياء الله، ويتذكر فيها العذاب، ونسأل الله العافية لأعداء الله تعالى. تلك قال جل جلاله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي اصطفاهم الله جل جلاله واشتباهم. والأخيار جمع خير، وهو الذي دائما أبدا يقوم بالخيرات، يصدر منه الخير دائما أبدا. هؤلاء الكرام هم أعلى الناس قياما بالخير ابتغاء وجه الله تعالى، والمؤمنون يقتفون آثار الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ربنا تعالى يقول: واذكر، اذكر هذه القصص، قصص الأنبياء، ليأخذ الناس منها العبرة والعظة. هؤلاء اصطفاهم الله تعالى، ومن أعظم أسباب اصطفاء الله للعبد أن يسارع العبد في محبة الله ومرضيه. أي سبب يحبه الله سارع فيه، ها، بهذه الأسباب وبهذه الأعمال المباركة، وكذلك أداء الفرائض والمسارعة في كل خير، هذا يوجب لك بإذن الله تعالى محبة الله تبارك وتعالى. كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، وما يزال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله من فضله الكريم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم يقول الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. اذكر لهم قصة نبي الله إسماعيل، وقصة نبي الله إسماعيل تأتي في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وذكرنا بعضها قبل ذلك، وإن شاء الله تعالى تعرض لها بشيء من التفصيل في مواضعها بإذن الله تعالى. اذكر إسماعيل بالذكر الحسن، وقال السعد رحمة الله عليه: واذكر هؤلاء الأنبياء الكرام بالذكر الحسن، بالثناء الحسن الجميل. وكذلك قال القاسم رحمة الله عليه: اذكرهم بالنبوة. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم اختلفوا في ذي الكفل، هل هو نبي أم ليس بنبي، لكن جماهير أهل العلم أنه كان نبيا. واذكر إسماعيل، إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن نبي الله إبراهيم، ونبي جليل. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولذلك أيها الأحبة، ربنا تعالى يذكر لنا قصصهم لنأخذ منه العبرة والعظة. تأمر أهلك بالصلاة والخير والبر وتصطبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. واذكر إسماعيل واليسع، واليسع نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، لكن لم يذكر في كتاب الله تفصيل قصة اليسع وتفصيل قصة ذا الكفل، إنما أجملت في بعض المواطن. يعني نبي الله اليسع ذكر في موضعين اثنين من كتاب الله، في سورة الأنبياء وفي هذه السورة سورة القصص. في سورة الأنبياء قال الله تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، سورة الأنعام، وكلا فضلنا على العالمين. وهنا في هذا الموطن يذكر الله عز وجل: وإسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. فاليسع يعني كما ذكرت لم يأتي نص يعني صريح واضح بتفصيل قصته، لا في الكتاب، كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تأتي بعض الأخبار عن بني إسرائيل فيه في شأن نبي الله اليسع. فمنهم يعني ذكر الحافظ بن كثير وابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم أن اليسع نشأ على يد الياس نبي الله، وكان مستخفيا معه بجبل قاسيون، فلما رفع اليسع خلفه، فلما رفع الياس خلفه اليسع في قومه، ونبأه الله تعالى عن جعله الله تعالى نبيا بعد ذلك. وعن قتادة والحسن ذكر الحافظ بن كثير قال: كان اليسع بعد الياس، فمكث ما شاء الله تعالى أن يمكث يدعوهم إلى الله تعالى مستمسكا بمنهاج الياس وشريعته، حتى توفاه الله تعالى، والله أعلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أن اليسع نبي من أنبياء بني إسرائيل، قال: وأن الله تعالى أكرمه بكرامات، منها إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. قال: واستيبس له نهر الأردن، يعني دعا الله فيبس نهر الأردن حتى مر عليه، مشى عليه. وهذا جاء في الإسرائيليات، لكن لا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. واليسع وذا الكفل، وذا الكفل كما ذكرت أن جمهور أهل العلم أنه نبي، وبعض أهل العلم قالوا ليس بنبي. قال الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء بعد أن ذكر هذه الآية وإسماعيل واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وذكر قبلها قوله تعالى في سورة الأنبياء: وإسماعيل ويونس وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل، عفوا، قال الله تعالى: نعم، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذه في الأنبياء. وذكر الآية التي ذكرناها الآن في سورة صاد. فالظاهر، قال الحافظ ابن كثير، فالظاهر من ذكر نبي الله ذا الكفل، أو من ذكر ذا الكفل في القرآن بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء، الظاهر أنه نبي عليهم الرب الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا وحكما مقسطا وعادلا، وتوقف ابن جرير رحمه الله في أمره. وأما القبر الذي في العراق، هناك قبر في العراق منسوب إلى ذي الكفل، يقول هذا قبر نبي الله ذي الكفل، الله أعلم بصحته، لا يصح ذلك، ولا يصح فيه خبر، ولا يصح إسناد لذلك، والله أعلم. وقال الحافظ ابن كثير: أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن ذا الكفل كان من بني إسرائيل، وكان لا يتورع عن ذنب يقع فيه، وأنه أتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك، أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال: تفعلين هذا ولن تفعليه قط. ثم نزل وقام عنها وأعطاها وتركها الدنانير، ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش به، وقال حسن. وذكر أن بعضهم رواه فوقف على ابن عمر، قال: فهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر، فإن سعدا هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحد، وثقه ابن حبان، ولم يروه عنه سوى عبد الله ابن عبد الله الرازي، والله أعلم. ثم قال: وإن كان الحديث محفوظا فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة، فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن الكريم. الشاهد أن الراجح والله أعلم أن ذا الكفل نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا سياق الآيات، ظاهر القرآن الكريم أنه نبي كريم، لذلك أورده الله تعالى مع هؤلاء الأنبياء الكرام في معرض الثناء عليهم الصلاة والسلام، في معرض الثناء عليهم. قال الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، يعني من السادة الأخيار الكبار العظام الذين يقومون بأعمال الخير من تضرع وإنابة وتوحيد لله سبحانه، وصلاة وإحسان للخلق، وغير ذلك من هذه الأعمال الخير التي يقومون بها، فهم سادات الأخيار. لا شك الأنبياء جميعا هم سادات الأخيار، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. كلام غريب جدا عن الشيخ اللي يقال عن نبي الله، انه لا ما احنا قلنا ان ليست هو ليس لا لا لا لا اصل انت الان بتقول كده لكن غيرك بيتصيد الاخطاء يقول طب انت تقول نبي وهذا نبي حدث كذا احنا بنقول الان ان هذه رقم واحد القصه لا تصح ورقم اثنين هذا اسم الكفل ليس ذا الكفل هذا غير النبي الله الكريم ها عليه الصلاه والسلام جزاك الله خيرا قال الله تعالى هذا ذكر أي هذا ذكر حسن ذكرناه لك من أنبياء الله الكرام تقتدي بهم وتتأسى بهم في صبرهم في الدعوة إلى الله تعالى وهذا ذكر أي هذا القرآن ذكر أي شرف شرف لك كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وأيضا هذا ذكر أي تذكرة القرآن الكريم يا إخواني تذكرة للعبد نسأل الله سبحانه يرزقنا العظة والعبرة يا رب العالمين هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب المتقون الذين اتقوا الله سبحانه واتقوا الشرك بربهم عز وجل واجتنبوه وكانوا على التوحيد طوال حياتهم إلى أن ماتوا عليه وكذلك اتقوا ظلم العباد واتقوا ظلم أنفسهم هؤلاء لهم حسن مآب أي حسن المرجع إلى الله تعالى حسن المآب أي مردهم إلى الله في غاية الحسن إن المتقين لحسن مآب جنات عدن اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين جنات عدن جنات أي حدائق وبساتين عظيمة عدن أي إقامة يعني لا يبغون عنها حولا لا يتمنى الواحد إذا دخل الجنة لا يتمنى أبدا أن يتحول منها إلى غيرها لكمال نعيمها ولتمام ما فيها من خير ونعمة وكما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا لا يتمنى أبدا ولا يخطر على بال أن هناك أفضل منها لأنه في نعيم كامل تام بفضل الله سبحانه جل جلاله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب أي أنهم لا يحتاجون لأحد أن يفتح لهم الأبواب وإنما ولا حتى باللمس ولا باليد إنما بالقول يتكلمون تفتح لهم الأبواب يأتونها مفتحة لهم الأبواب بفضل رب العالمين جل جلاله وكرامته نسأل الله من فضله مفتحة لهم الأبواب قال الله جل ذكره متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين قال أهل العلم الاتكاء هو الميل على إحدى على أحد الشقين أو هو جلسة التربع جلسة المتمكن المطمئن وهذا يدلك على أنهم تنعموا وأكلوا وشربوا واستمتعوا وآمنين مطمئنين ولذلك الواحد منهم يتكئ على أحد شقين أو يجلس متربعا هذا يدلك على كمال النعمة وتمامها عليهم متكئين فيها يدعون أي يطلبون يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب نسأل الله من فضله الكريم يعني مهما طلبوا وجدوا مهما يسألوا يعطوا وكما قال ربنا الكريم دعواهم فيها سبحانك اللهم مهما يسألون سبحانك اللهم يجابون بفضل الله تعالى بفاكهة كثيرة وأتوا به متشابها نسأل الله من فضل يا رب العالمين بفاكهة كثيرة وشراب من الخمر وقال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات يا رب نسألك من فضلك الكريم بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا نعيمك الجميل يجعلك تغض بصرك عما حرم الله عليك سواء كنت أعزبا سواء كنت متزوجا فالمرء يذكر نعيم الجنة وما أعد الله تعالى لأوليائه، فالدنيا بتمامها تهون عليه. اي والله، وعندهم ملازمين معهم قاصرات الطرف، أي هذه الحور العين غضت طرفها وسمعها وبصرها على زوجها، لا تنظر قط إلى غيره، قاصرات الطرف أتراب. معنى كلمة أتراب يعني في سن واحدة، في أبهى ما يكون من الشباب والجمال والبهاء، قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا ما توعدون. نحن مر علينا ذكر الحور العين بشيء من التفصيل في سورة الرحمن وغيرها من السورة المباركة. فيقول، قال الله تعالى: هذا، أي هذا النعيم الذي أعددناه لكم، هذا ما توعدون ليوم الحساب، يعني هذا بعض نعيمكم يذكركم الله به، ستكرمون به يوم الحساب، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يقال لهم في يوم القيامة عندما يتنعمون ويكرمون: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله أكبر، نعيم الجنة ليس له نفاد أبدا، لا ينقص ولا يبيد، ولا هناك شيء مثلا فاكهة معينة اسمها لا تجدها في الشتاء، ولا تجدها مثلا، أو فاكهة معينة تجدها في الصيف، بل أبدا نعيم كامل دائم تام بفضل الله سبحانه، كما قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال جل ذكره: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء غير منقوص. وأيضا قال الله جل ذكره: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وقال تعالى في سورة الرعد: أكلها دائم وظلها. الله أكبر، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. بعض السلف الصالح قالوا: نعيم الجنة دائم باقي، إذا أخذ الإنسان من فواكه الجنة عاد مكانها مثلها بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وأن يهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.